إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، كلنا يعلم ما كان للبيت الحرام من مكانة عظيمة في قلوب العرب جميعا، فأراد الله بحكمته أن يستخلص تلك النعرة وذلك التعصب في بعض صوره من قلوب المسلمين المخلصين المؤمنين الموحدين، عندما هاجر نبينا الكريم توجه هو وأصحابه 16 شهرا أو 17 شهرا تجاه بيت المقدس، وكانت قلوبهم تحترق شوقا وتئن حنينا إلى بيتهم وقبلة أبيهم إبراهيم الخليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء، فجاء التوجيه بعد ذلك إلى بيت الله الحرام. فما كانت تلك الفترة التي ليست بالقصيرة، 17 شهرا ليست بالقصيرة، 5 مرات غير النوافل يتوجهون إلى بيت المقدس وقلوبهم تشتاق إلى قبلتهم، إلى قبلة أبيهم إبراهيم، فما كان هذا إلا استخلاص لهذا الحب، لكي يكون التوجه إلى الله وحده تبارك وتعالى. وهذا ما حدث مع إبراهيم نفسه عليه السلام عندما أمر بذبح ولده إسماعيل عليه السلام، ما كان إلا اختبار وابتلاء من الله ليستخلص حب إسماعيل من قلب أبيه، وهو نفس الشيء الذي حدث مع يعقوب عندما فرق الله بينه وبين ولديه، ما كان ذلك إلا ليستخلص هذا الحب لكي تصبح القلوب خالصة مخلصة لله رب العالمين. إن تحويل القبلة دليل على عظمة ومكانة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يتوق شوقا إلى قبلة أبيه إبراهيم، حتى إنه كلم جبريل في ذلك، فقال جبريل: ما أنا إلا عبد مأمور فاسأل الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أدبا وحياء يقلب وجهه في السماء ولا ينطق بمسألته، فأجابه الله لما أراد: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. ولذا كانت أم المؤمنين عائشة تقول في غير موقف: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وكذلك من عباد الله المؤمنين من أولياء الله الصالحين من تقضى حوائجهم قبل أن ترفع حواجبهم، كما قال بعض العارفين، دلالة على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بتحويل القبلة إلا بعد أن أخبره الله تبارك وتعالى في حوالي 4 ساعات: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، والربع الذي بعده يبين مكانة البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تأتي مسألة سيقول السفهاء قبل أن يقولوا أخبره الله بأنهم سيقولوا وقد قالوا، وهذا صدق على نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بشيء لم يقع بعد ووقع كما أخبر المولى تبارك وتعالى. هذه الحادثة وهذا التحويل إلى قبلتنا التي نحن عليها الآن دليل على وسطية هذه الأمة، لأنها القبلة الأولى التي توجه إليها جميع الأنبياء، ولكن الأمم من قبلنا ضلوا عنها وهدينا نحن إليها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أمة وسطا أي عدلا خيارا. ولذا أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أهل الكتاب من قبلنا أنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة، هذا اليوم المبارك الذي نحن فيه الذي غفل عنه كثير من المسلمين وفرط فيه كثير من هؤلاء الشباب الذين لا يأتون إلى مساجد الله في يوم الجمعة إلا بعد أن يصعد الإمام إلى المنبر. يوم الجمعة الذي هدانا الله إليه وضلوا عنه، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وقولنا خلف الإمام آمين. كان تحويل القبلة اختبار، فانقسم الناس إلى فريقين، فريق مؤمنون وفريق كافرون. أما الذين كفروا فهم المشركون والمنافقون واليهود الذين شغبوا أثار الشبهات حول هذا التحويل، أما المؤمنون فكان منهم التسليم وقولهم آمنا وقولهم سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الصحابة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر في مسجد بني سلمة جاءه التحويل والأمر ونزل عليه الوحي بعد أن قضى ركعتين من صلاة الظهر، فتحول النبي الكريم استجابة لربنا سبحانه وتعالى الذي حقق أمنيته واستجاب لمطلبه، فاستدار النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة في صلاة الظهر، وسمي مسجد بني سلمة بذي القبلتين. ثم خرج رجل من عند رسول الله ومر على قوم من الأنصار وهم في صلاة العصر، فقال أشهد أني صليت مع رسول الله جهة مكة، فما كان منهم وهم في الصلاة إلا أن استداروا، لم يتلكأوا ولم يتبطأوا ولم يقولوا ننتهي من الصلاة ثم ننظر ماذا نرى ثم نسأل ثم نتأكد من الخبر، لا، لأنه مصدق، لأنه صحابي جليل، فاستداروا لصدق الخبر، ولأنهم كانوا يشتاقون لهذه الاستدارة منذ شهور، فاستداروا إلى البيت الحرام في مكة. ثم وصل الخبر إلى أهل مسجد قباء في صلاة الفجر واستداروا وهم في صلاة الفجر. هذه استجابة الصحابة، وهذا هو الفرق بيننا اليوم وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان اختبارا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، والأمر ما كانش سهل. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. تحويل القبلة يشهد على أنكم الأمة الشاهدة. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لماذا؟ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لتكونوا شهداء على الناس في الدنيا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت الجنازة وأثنى عليها الناس خيرا قال: وجبت وجبت وجبت. ولما مرت جنازة أخرى وأثنى عليها الناس شرا قال النبي: وجبت وجبت وجبت. فتعجب الصحابة: يا رسول الله، قلت في الأولى وجبت وفي الثانية وجبت. قال: نعم، أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وأثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. هذه شهادة الدنيا. أما شهادة الآخرة عندما يستشهد ربنا تبارك وتعالى أمة الحبيب المصطفى على الأنبياء وعلى الأمم من قبلنا، عندما تجحد الأمم أن رسلهم قد بلغوا الرسالة أو أدوا الأمانة، فيقول الله للرسل: من يشهد لكم؟ فيقولون: أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتشهد هذه الأمة بما قد علمت من كتاب ربها ومن كلام نبيها أن الأنبياء من قبل قد بلغوا الأمانة، ويكون الرسول عليكم شهيدا، لأن النبي سيشهد علينا ويشهد على الخلق جميعا صلى الله عليه وسلم. كان على المنبر يوما فقال لابن مسعود: اقرأ علي. فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، فإني أحب أن أسمعه من غيري. فبدأ من أول سورة النساء حتى وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال النبي لابن أم عبد: حسبك حسبك. فنظر إليه فوجد عينيه تزرفان بالدمع. صلى الله عليك يا رسول الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، يظهر في تحويل القبلة حب المسلم لأخيه المسلم، هذا الذي افتقدناه في هذه الأزمان، حب المسلم للمسلم. فالمسلمون الذين تحولت قبلتهم سمعوا أن اليهود قالوا: فما بال الذين ماتوا على القبلة الأولى، إن أعمالهم وصلاتهم لا تقبل، قد ضاعت أعمالهم عليهم. فحزن المؤمنون لما قيل عن إخوانهم الذين ماتوا على قبلة بيت المقدس. فأنزل الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم التي كنتم تصلوها. فلله المشرق والمغرب، ليست العبرة في القبلة، وإنما العبرة أن يخلص المرء قلبه لصاحب القبلة، أن يتوجه المرء في مشرقه ومغربه في كل أحواله وعلى كل صفاته إلى الله تبارك وتعالى. القبلة ووحدتها، العالم كله، العالم الإسلامي كله يتوجه إلى قبلة واحدة. ألا نأخذ من هذا درساً؟ ألا نأخذ من هذا عبرة؟ وهو أن تتوحد قلوبنا، وأن تتوحد صفوفنا، وأن نترك الاختلاف والتنازع والتفرق والتحزب والجماعات والطوائف والأحزاب. هذا نأخذه من وحدة القبلة، قبلة واحدة تجمعنا. رب واحد نتوجه إليه، نبي واحد نتبعه، فلما هذا الاختلاف؟ وقد قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كل حزب وكل طائفة وكل فرقة وكل جماعة تقول نحن الذين على الحق وغيرنا على الباطل، من سار في دربنا فهو إلى الجنة سائر ومن سار في غير دربنا فهو هالك. هذا هو حال المسلمين اليوم. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أخيرا، من الدروس التي نتعلمها من القبلة الصبر على القبلة والموت عليها، أن نصبر في حياتنا كلها على صلاتنا. ولذلك تتعجب لماذا يختم الله الآيات التي تتحدث عن القبلة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ثم يقول بعدها: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والعجب إن في خضم الكلام عن القبلة يأتي قوله تعالى: إن الصفا والمروة ألا يذكرك ذلك بحدث، نعم، حدث سعي أم إسماعيل بين الصفا والمروة 7 أشواط لم تمل ولم تكل وإنما صبرت حتى نزل الفرج عليها وعلى وليدها. الصبر على القبلة، الصبر على الصلاة، الصبر على التوحيد حتى يأتينا الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الدين، استقاموا على الصلاة، استقاموا على الصيام، استقاموا على الطاعة، استقاموا على القبلة وصبروا على القبلة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الصبر على القبلة. ولذلك لما قدمت الوفاة أحد الصالحين وأرادوا أن يحولوه جهة القبلة، فقال لهم: ما تفعلون بي وما عساه يفيدني تحويلكم اليوم للقبلة إذ لم أكن كنت قد عشت عليها عمري. لو أنا مش عايش حياتي كلها على القبلة وأنا بموت، لما توجهوني للقبلة حيفيدني؟ لا. ولذلك عيشوا على القبلة وموتوا عليها واصبروا عليها، عسى الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة السعادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نتوجه إليك في هذا اليوم الطيب المبارك، ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان الطيب المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فاضح. وأقم الصلاة.